وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى ولي إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عاما. صحيح. هذا ينبغي أن يكون كقطاع الطريق أو أشد، يعني اللي يقتل ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أولياء إلى أوليائه، يعني إلى الورثة، بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عام. نعم محجوب. بارك الله فيكم. الإنسان إذا أخذ الجارية عيرة استعار شيء. عيرة هذه لغة حادثة دي. عارية عارية. ولا تسمع عيرة. لا ما تسمع عيرة. طيب عارية. إذا قلنا العيارين هؤلاء يأكلون الحق كما أكل هذا الرجل العارية. يعني استعار فجحت. يعني يسمونك مثل هذا الرجل هو يعني كذا يكون صار. لا اقول استعارها فجحدها. نعم جحدها يسمى جحد العاريه. سبق لنا الكلام فيها. نعم. وقلنا صحيح انه تقطع يده. نعم يعني لكن اذا قلنا انه كالمحاربين تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. اي نعم المحارب. نعم. احسن الله اليكم. فرقتم بين السارق والغاصب وبين المختلس والمنتهب. وبين إيش؟ المختلس والمنتهب. نعم. السارق أخذ خفية. نعم. لكن الغاصب ما تبين لنا. الغاصب أخذها جهرا. والمختلس أليس جهرة؟ لا المختلس أخذه وهرب، هذا الغاصب أخذه وقف. نعم زكي. لا يجوز، لأن الرسول لم يأذن بذلك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ها يقتلون حكموا أن يقتلوا. هل هو كفر بواح؟ قد يكون عنده تأويل. أما نعم لو نبذ الشريعة قال أنا لا أحكم بالشريعة ولا أرضى بها، هذا شيء آخر. يصرحون أن قطع يد السارق تشويه للمجتمع ومثل هذه الألفاظ شيء. هذا قد يكون هذا كفرا بالشريعة. الفصل الثالث. نعم. واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق، وهذا كله إذا قدر. فامتنعوا عليه. لا أضيفه. فهمتنا عليه إيه أضيف العنوان. نعم. عندنا أشخاص. خلاص اللي ما هو عنده هو، لكن اللي عنده لازم نكمل. فهمتناوا عليه. بعد وقطاع الطريق فامتنعوا عليه. واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين وقطاع الطريق فامتنعوا عليه، وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان مشكلة عندي؟ لا إذا قدر عليه. لا إذا قدر عليه. نعم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لا ما حاش معروف حتى عندنا ما شكلت، لكن السياق واضح. إذا قدر عليهم إذا قدر عليه إذا قدر عليهم إيه صح عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا، وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره، ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم،

فيكون كقتالهم، بمعنى أننا نجهز على جريحهم ونأخذ ما استطعنا من أموالهم، وإن كانوا هم مسلمين لكن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم ذلك العدو. نعم. وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك، فهذا بخاس مكاس عليه عقوبة. بخاس هذا ما هي عندنا، ما هي عندنا، اشطب عليها. فهذا مكاس عليه عقوبة المكاسين، وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله، وليس هو من قطاع الطريق، فإن الطريق لا ينقطع به مع أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. غفر. حتى قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. الشيخ هو اختلف الفقهاء في جواز قتله، والصحيح أنه إذا لم يندفع ضرره إلا بالقتل فإنه يجب قتله، لأن هذا متسلط على أموال الناس، وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التي جعلها على المارين. نعم. أخذ لهم حق السؤال الآن. اي نعم، أحسن الله إليكم. في بعض البلاد المسلمين يعني ينزل بعض القبائل على بعض، قد يأخذ فرد من قبيلة سيارة عن فرد من قبيلة، فيذهب بعض هذه القبيلة المأخوذ من السيارة وينصب على طريق مثلا برميل، ومن مشى يأخذ منه البطاقة ويمضي، فإن كان هذه القبيلة أخذ منه سيارته وسيارته وما أراد ولا يسلمه حتى إذا كانت القبيلة يعني دربهم واحد متعاونين يمتنع بعضهم ببعض، فتؤخذ السيارة والثاني والثالثة حتى يؤخذ ما يقابل ما أخذوه. بس هل يمنع الشيخ؟ لأنه الآن هو يعطل الناس كثير ولا يمشي حتى ينظر. ما يضر، يقول أنا بأخذ حقي. الشيخ الصواب، فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارج الشريعة الإسلام، هل يشترط فيها عدم الإسلام أو خروج عن الشريعة فقط؟ لا، خارج عن الشريعة يعني كافر. قصد كافر. اي نعم. نعم. انت قول شيخ الاسلام اذا عرفنا عين من اخذ المال من قطاع الطريق قال فاننا نضمنه هو، ونحن هو اصلا يعني ياخذ المال لنفسه ولغيره من قطاع الطريق امثاله، كيف نضمنه هو فقط؟ لا، يضمن الجميع، لكن قرار الضمان عليه، يعني اذا تعذر تضمين الجميع فقرار الضمان عليه هو. ما كلمة يعني استقلال؟ ما أنا كلمة استقلال يعني استقلال؟ ما في السماء إحنا؟ نعم. قلنا إذا تعذر تضمين الجميع فعليه هو وحده الضمان. سوشف عن كلمة استقلال، كلمة استقلال. قرار الشيء يعني معناها إنه إذا تعذر من هذا أخذه من. ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. نعم. لا، قتال، الصواب قتال. ها؟ للمظلومين. نسخة ولا الأطراف المطلوبين أحسن. لكن يستقيم المعنى على نسخة مطلوبين. إيه، أقوى من ذلك. أقوى من مظلومين. إيه نعم. طيب. المطلوبين اللي يعني يطلب منهم أخذ الأموال. إيه. لا نسخة. قتل. قتل صحاح. كيف؟ قتل عندي صحاح. قتل المحاربين بعد. قتال. قتال.